الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد أخوان، الموضوع ما زال هو كيفية التوصل إلى مقصد الصورة. هناك قواعد لو عمل بها بإذن الله عز وجل يسهل التوصل إلى مقصد الصورة، وذلك لأن لكل صورة مقصدا واحدا فقط، الصورة الواحدة ما تتعدى مقاصدها. كما أنك لو حضرت خطبة الجمعة فقط يكون موضوع عن مقصد واحد، ثم بعد ذلك تأتي المحاور لتحقيق هذا المقصد. إذا أردت أن تكتب مثلا تعبيرا، فكذلك لابد يكون التعبير هذا مقصده واحد، يكون مقصده واحدا، وتضع العناصر أو المحاور، وبعد ذلك تبدأ تكتب أنت هذا التعبير أو هذه المادة التي تحقق هذا المقصد من خلال هذه العناصر أو من خلال هذه المحاور. فالقاعدة الأولى التي تم التطرق لها وهو أقرأ أول 10 آيات من كل سورة، آخر 10 آيات من كل سورة. الموضوع المكرر غالبا ما يكون هو مقصد الصورة. القاعدة الثانية، انظر إلى الكلمات المكررة. الكلمات المكررة في الصورة غالبا ما تشير إلى مقصد الصورة. كلمات مكررة في الصورة غالبا ما تشير إلى مقصد الصورة. نأخذ مثال سورة الأعراف. سورة الأعراف نرى بكثرة فيها كلمة الرسالة والإرسال بتصاريفها، الرسالة والإرسال بتصاريفها، أرسلنا نور السيو. بل حتى الآيات المتميزة التي تميز فيها عن السور الأخرى تكون كلمة الرسالة فيها. مثال، الله تبارك وتعالى في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى في حق بني إسرائيل: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا. لو أتينا إلى سورة الأعراف ليتميز بكلمة الرسالة وبتصاريفها، الله عز وجل قال: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، ما قال فأنزلنا، قال فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. أرسلنا. كذلك في آية أخرى، هم في قصة بني إسرائيل، قصة فرعون، الله تبارك وتعالى عندما ذكر في سورة الشعراء ماذا قال فرعون لمن حوله لحاشيته؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. في سورة الأعراف أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قال أرسل، وهناك ابعث، هنا أرسلنا، هناك أنزلنا. حتى في هذه الآيات متميزة الله عز وجل قال أرسلنا، وقال أرسل، وقال. فلو نلاحظ من بداية السورة: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فقد أرسلنا، أرسلنا، أرسلنا. ولذلك تجد تصاريف هذه الكلمة من جميع الأوجه تقريبا. فقف هنا، غالبا ما يكون هذا مقصد السورة. كلمات المكررة غالبا فعلا هذا مقصد سورة الأعراف. سورة الأعراف موضوع الرسالة من البداية. الله عز وجل قال سنسأل المرسلين هل بلغوا الرسالة أم لم يبلغوا الرسالة. ثم بين الله عز وجل لماذا أرسل الرسل. بين الله عز وجل من بداية السورة لماذا أرسل الرسل، فذكر قصة إبليس. إبليس جعل آدم يزل، فقال انظروا إلى إبليس، كان السيف في زل أبيكم آدم. فلذلك أرسلنا الرسل حتى ننبه الناس لئلا يزلوا بمحاولة إزلال إبليس لكم. إبليس كان أكبر عدو لأبيكم آدم، كان سببا في خروجه الجنة، فأرسلنا الرسل حتى ينبهوا الناس من إبليس. إبليس أقسم بالله تبارك وتعالى في هذه السورة، ونلاحظ في هذه السورة، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. ما ذكرها في السور الأخرى للبيان بأن إبليس شديد العداوة لكم، فلذلك أنتم تحتاجون إلى الرسل حتى يدلكم على الطريق لئلا تزلوا ولئلا تزلوا بزلل إبليس أو بمحاولة إزلال إلى آخره. فالله عز وجل ذكر لماذا أرسل الرسل، ذكر ستة أسباب أو سبعة أسباب من أجلها الله تبارك وتعالى أرسل الرسل. ثم بين الله عز وجل بعد ذلك مصير من اتبع الرسل ومصير من عاند الرسل، أصحاب الأعراف وأصحاب النار وأصحاب الجنة. ثم بين الله تبارك وتعالى كيف إجابات الرسل أو كيف إجابات الأقوام للرسل. لا أريد أن أتطرف إلى صورة الأعراف كلها، الموضوع موضوع الكلمات المكررة أو الجمل المكررة. فانظر ولاك تلاحظ في صورة الأعراف كنت أقف، الله عز وجل لما ذكر قصة نوح عليه السلام، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ الذين كفروا، ما قال الذين كفروا، قال الملأ من قومه. لما في بعد ذلك قوم عاد قال الملأ الذين كفروا من قومه إننا نراك في سفاهة وإننا نظنك من الكاذبين. ولماذا الله عز وجل حشد كل هؤلاء كل هذه القصص؟ قصة واحدة تكفي؟ لا ما تكفي. هذه السورة أخوان نزلت في العهد المكي، البيان للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي المراحل التي سيتعرض لها من قبل الكفار. المرحلة الأولى لا يكذبونك، ما قالوا، ما قال ملأ الذين كفروا، قال ملأ من قوم في البداية ربما أنت مخطئ ربما كذا ربما كذا، تتبين لهم الأدلة والإصرار بعدك سيكذبونك وسيتهمونك بالسفاهة. فأتت قصة عاد، قصة قوم عاد، سيتهمونك بالسفاهة، بعد ذلك يطالبونك بآية كما في قصة ثمود. وهكذا نرى كيف ثم بعد ذلك يتهمونك بالطهارة كما في قصة، ويرجفون بك كما في قصة لوط عليه السلام. ثم بعد ذلك في قصة شعيب سيحاولون إخراجك ويهددونك بالإخراج. فالشاهد من هذا وهذه المراحل التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا فعلا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراحل. الآن المسألة ما مقتصرة فقط على أعداء الرسل، بل كذلك حتى على الأتباع، حتى أتباع الرسل. أنت يا رسول حتى في أتباعك هناك من يندس وهناك من منافقين وهناك كذا وهناك ضعف الإيمان وهناك. ولذا لاحظنا بعد ما ذكر الله عز وجل مجموعة القصص، قصص الأنبياء مع الكفار، ذكر الله عز وجل بعد قصة موسى عليه السلام مع نبي الله موسى مع فرعون وبني إسرائيل، وبينهم ماذا قال الله عز وجل؟ تقرأ الآية بعد ما ذكر الله عز وجل مجموعة قصص الكفار مع أنبيائهم بعد قصة شعيب، ماذا قال الله عز وجل في حق الذين سيورثهم الله عز وجل الأرض؟ قال الله تبارك وتعالى في الآية، فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. من الذين يرثون الأرض؟ كفار؟ لا، أتباع الرسل. ما علاقة أتباع الرسل؟ الكلام عن الكفار الآن تمهيد لأتباع الرسل، تمهيدا لأتباع الرسل لما سيقعوا فيه في مخالفتهم رسولهم أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم فنطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل قصة فرعون كيف رد على موسى عليه السلام، ثم قصة بني إسرائيل. وماذا قال الله عز وجل قبل انظروا يعني كلا تمهيد، قبل أن ينتقل من قصة فرعون إلى قصة بني إسرائيل ماذا قال الله عز وجل؟ فلما كشفنا عنهم الرجز إذا أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة مكذبين. ثم قال الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه. أورثنا إيه نعم أتباع الرسل، نفسها الآية التي أتت قبلها، أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها. انظر ماذا فعلوا مع نبي الله موسى، عاندوا وآذوا وهم أتباع الرسل. الشاهد من هذا الصورة كلها تتكلم عن موضوع الرسالة. نأخذ مثالا ثانيا، كلمات مكررة. ما عندكم أخواني صورة فيها كلمات مكررة؟ يمكن أشهر الصور سورة الرحمن. سورة الرحمن تكررت ربما 32 مرة. فبأي آلاء ربكم؟ آلاء جمع إلى، وإلى معنى نعمة. فبأي آلاء، فبأي نعم الله عز وجل تكذبون أو تكذبان؟ وذكر الله عز وجل، لاحظوا أخواني النعم، ذكر الله عز وجل نعم في هذه السورة، ذكر نعم الأرضية والنعم السماوية، ذكر نعم السماوية والنعم الأرضية والنعم البحرية. ما قال الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني الإنس أيها الإنس والجن. ثم بعد ذلك النعم يوم القيامة على أهل الإيمان، وهم درجتان، أهل الإحسان وأهل، والنعم على أهل الإيمان في حق من عاندهم، في حق من آداهم. نعم، لكن لاحظ أخواني أول سورة ما النعمة؟ ما هي النعمة في أول سورة؟ أول كلمة ما هي؟ الرحمن. بعدها علم القرآن، بعدها خلق الإنسان، بعدها علمه البيان. ما هي آخر نعمة؟ نطبق الآن القاعدة السابقة، أول اقرأ أول واقرأ آخرها. ما هي آخر آية؟ أول آية الرحمن، آخر آية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالله عز وجل ذكر النعم الدنيوية السماوية لكم، النعم الأرضية، النعم البحرية، كمان النعم في الجنة. وأعظم النعم يكرم بها العبد أن يتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. أكرم ما تعطاه وأنعم ما تعطاه أن تتعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. أولها الرحمن، تتعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه، من الرحمن الرحمة، وتناسبت مع الآلاء مع النعم كلمة الرحمة. وآخرها تبارك اسم ربك ذي الجلال، كله بركة. متى ما تعرفت على الله عز وجل من خلال أسمائه من خلال صفاته كلها بركة، رحمة، قلبك يتوقي عاقدة كما يقال واسطة العقد في منتصف الصورة. ماذا قال الله عز وجل؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه الله عز وجل كلها أسماء وصفات، أفضل ما تعطاه وأفضل آلاء التي تعطاها أنت أن تتعرف على الله بأسمائه وصفاته وتعيش مع الله بأسمائه وصفاته. كلمات مكررة تتوصل إليها. مثال آخر، سورة الصفات، ما في كلمات مكررة؟ إلا عباد الله المخلصين كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عباد المؤمنين، سلام على المرسلين، سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على الياسين، سلام عبادنا المؤمنين، عبادنا المخلصين المحسنين. هذه كلها مجموعها تتكلم عن من إذن؟ من هم هؤلاء؟ محسنون، مؤمنون، مخلصون، مخلصون، سلام على من هم؟ أنبياء وأتباع الأنبياء، مخلصون، مؤمنون، محسنون. والحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، هؤلاء اصطفاهم الله عز وجل، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. السوره كلها تتكلم عن اولياء الله، ولذلك اقرا اولها واقرا اخرها كذلك، طبق الان القاعده السابقه، لاحظوا كلمات مكرره تتكلم عن اولياء الله، اقرا اولها انطبق القاعده السابقه، اولها ما هو؟ والصفات، منهم الصفات، الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها، صفات الملائكه، والصفات صفا، فالزاجرات زجرة، الان عندما تصف عدل صفك الزاجرات زجرة بعد ما يتعدل الصف، فالتاليات ذكر، يبدا الامام يقرا، كذلك الملائكه عندما يصلون عند الله عز وجل، الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها، وكيف تصف الملائكه عند ربها؟ يتمون الصفوف الاولى ويتراصون في الصف، والصفات صفا، فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكر. ما هي اخر ايه؟ سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين. انظروا أولياء الله عز وجل، بداية أولياء الله عز وجل الملائكة في السماء، آخرها أولياء الله عز وجل في الأرض، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طبق القاعدة الأولى، طبق القاعدة الثانية، تجد فعلا تتناسب القاعدة الثانية مع القاعدة الأولى، كلمات مكررة. نأخذ مثالا ثالثا، كلمات مكررة، نأخذ مثل كلمة في سورة المائدة، بكثرة كلمة الميثاق والمواثيق، كما قال الله عز وجل بداية أول الصورة، طبعا هذا بعد ذاك سنأتي إلى أول الصورة حتى نوفق ما بين القاعدة الجديدة والقاعدة السابقة. الله عز وجل ما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكروا واذكروا نعمة الله وميثاقه الذي وميثاقه ولقد أخذ الله ميثاق بعدها ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول ميثاق ميثاق ميثاق ميثاق بل أكثر ربما الكلمة نفسها أو مترادفاتها. انظر في هذه الصورة كثرة المواثيق، عندما توثق أنت الأمر بالحلف، ولذا الله عز وجل قال لا تجعل الله عرضة لأيمانك أنت أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا عفوا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، حتى ما قال كما في سورة البقرة بما كسبت قلوبكم، لا بما عقدتم الأيمان، يعني واضح موضوع الميثاق الحلف، أنت واثقت نفسك مع أنت واثقت الله عز وجل بهذا الأمر، ولذلك عليك أن تلتزم بهذا أو تكفر. بعدها الله عز وجل ذكر موضوع الميثاق عندما ذكر موضوع الوفاة، يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن، فأخذ عليهم ميثاق بأن يقولوا كذا، ثم إذا ظهر الإثم منهم يبدلون بآخر، فعليه يلتزم بهذا الميثاق. وبعدها ذكر الله عز وجل ميثاق المائدة، عندما طلبوا المائدة قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ماذا قال الله عز وجل؟ إني منزلها، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، ميثاق. وإذاك تجد كلمة ميثاق أو مترادفاتها، نريد أن نطبقها الآن مع القاعدة السابقة، اقرأ أولها واقرأ آخرها. ما هي أول السورة؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. آخر السورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وفيت بالميثاق أم دعوت الناس إلى عبادتك؟ وإذا الله عز وجل في بدايتها ماذا قال؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ استلم الله عز وجل على الميثاق، هل الناس التزموا بالميثاق؟ هل أنتم التزمتم بالميثاق؟ فإذا الكلمات المكررة، نأخذ مثالا رابعا مثال في سورة مريم إخواني، سورة مريم بكثرة موضوع الرحمة، بكثرة، وإذاك الله عز وجل بكثرة موضوع الرحمة، توقع كلمة الله يقول الرحمن، بداية ذكر رحمة ربك هذا كما أولها وآخر ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ورحمة الله عز وجل في حق زكريا، ورحمة الله عز وجل ورحمة منا عدل، ورحمة الله عز وجل في يحيى، ورحمة الله عز وجل في مريم، ورحمة الله عز وجل في عيسى، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، والله عز وجل وهب لإبراهيم كذلك إسحاق ويعقوب، ورحمات مكررة. ولذلك تقريبا يمكن شيخ سام تيمي قال سورة الرحمة، سورة الرحمات، هذه فعلا كثرت كلمة الرحمة فيها. نريد أن نطبقها الآن، طبعا كلمات الرحمة ومرادفاتها من بدايتها ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ثم قال الله عز وجل إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، برحمة الله عز وجل أعطاك هذه البشارة. آخرها سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لي تبشر، رحمن تبشر، أولها ذكر رحمة ربك إنا نبشرك بغلام، موضوع الرحمة، البشارات كلها رحمة من الله تبارك وتعالى. فهي سورة البشارات، سورة الرحمات أتت بعد سورة الكهف اللي كلها الفتن، ست فتن، خلال الفتن تأتيك الرحمات، تأتيك البشارات، البشارات والرحمات، البشارات كلها رحمة أثناء في ضم الفتن، إذا صبرت لله الله عز وجل يرسل إليك البشارات، هي رحمة كلها رحمات. نأخذ مثالا آخر أخواني، صورة كانت مكررة فيها جزء كما يقال أغششكم جزء 29 مرسلات، ويل يومئذ المكذبين، ويل يومئذ المكذبين، هذا موضوع النذارة. فالله عز وجل انظروا إخواني ينذر الناس على مراحل، كما يقال في إنذار وفيه مراحل، كما يقال الله عز وجل يجعل كل شيء مرحلة. النذارات هذه النذارات الله عز وجل ينذرنا من بداية سورة المرسلات عذرا في العاصفة، عذرا أو نذرا، ففيه إنذار كما يقال إنذار لكل خلق، إنذار العام، هذا لكل الخلق، هذه المرحلة الأولى اللي هو يوم القيامة، هذا لكل خلق سيحاسبون عليه. فلذلك الله عز وجل يجعل هذه المنذرات يجعل لها أوقات، إنذار مو غير مؤقت، ولدك يا فلان ترى ما كذا ترى عاقبك، أبوي متى عاقبني يا حجة القرع قرونها، أعرف أبوي ما، لكن عندما تجعل كل شيء مرحلة حط بالك إذا كذا ترى تكون عاقبتك كذا وعقوبتك كذا، حدك لابد تجعل له حد، حدك لأذان العشاء ترى ما سويت تأتيك العقوبة، لابد تجعل حد لهذه النذارة. فالله عز وجل سبحانه جعل هناك حدود لهذه النذارات، النذارة ما هي مطلقة هكذا، لا لها حدود. في الحد الأول الحد العام اللي هو يوم القيامة، ولذلك اقرأ في سورة المرسلات عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع، متى هذا؟ توعدون في إنذار العام اللي هو العام أقوته لكل الخلق، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل يومئذ يومئذ المكذبين. هذا الإنذار التوقيت الأول اللي هو التوقيت العام لكل خلق لهذا الإنذار، ثم يأتي التوقيت الآخر، هناك تأقيت آخر للإنذار مو فقط يوم القيامة، تأقيت لكل قوم، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل المجرمين. قوم نوح لهم حد معين، قوم عاد مو الله عز وجل أخرهم فقط ليوم القيامة، لهم حد، كل قوم لهم حد، قوم عاد لهم حد معين، قوم ثمود لهم حد معين، وقت محدد، قوم شعيب لهم حد، قوم لوط لهم وقت محدد. إنذار مؤقت، تأقيت عام، تعقيد خاص لكل أمة، ألمنه لك الأولين ثم تبيع من الآخرين كذلك نفعل المجرمين. ويل يوم لحظة فواصل، ويل يوم المكذبين فواصل، هذه بين هذه الإنذارات. ثم يأتي إنذار خاص لكل شخص، إنذار العام للعالم كله ولجميع المكلفين، إنذار خاص لأمة المكلف، كل أمة لها إنذار، في إنذار لكل شخص. ولاحظ أخواني يعني التقسيم الإلهية في موضوع الإنذار الخاص تفصيل. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ بداية الخلق وأنت في بطن أمك الآن، هذه المرحلة الأولى ولها وقت محدد. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل لحظة فواصل، هذا الآن مؤقت، مؤقت الآن بالحمل، هذا الآن في للشخص نفسه. الله عز وجل انظر كيف يتعامل معك كما يقال مراحل حياتك، في مراحل هذه الحياة. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. الآن مرحلة بعد ما ولدت، أنت الآن بعد ما ولدت ترحت بالك، في عندك فترة تنتهي وقت وفاتك، هذه وقت وفاتها تعاقب عند الوفاة وبعد الوفاة، وقد تعاقب أثناء الحياة. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. حتى هذه الجبال لها تأقيت، حتى الماء له وقت، فانتبه، ما في شيء فاهم، ما في كما يقال بلا ضابط، ما في ضوابط أبدا، كل شيء لا ضابط. الإنذار لكل جهة ولكل شخص في كل مرحلة من مراحل حياته. ثم الله عز وجل ذكر يوم القيامة اللي وقت الحساب، قيام الساعة الآن وقت العذاب، هذه المرحلة الآن غير قيام الساعة، بينهم 40 يوم، يوم من أيام الله تبارك وتعالى. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني. فبعد هذا الإنذار عندك أمامك خطين، أو أمامك طريقان، طريق الأول طريق النار والعياذ بالله، الطريق الثاني طريق أهل الجنة. فذكر الله عز وجل كذلك، ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكههم ما يشتهون كلوا واشربوا. فعندما ذكر الله عز وجل كل هذه الإنذارات العامة، الله عز وجل خاطب الكفار في نهاية هذه السورة. إذن أخواني من خلال الكلمات المكررة بإذن الله عز وجل تتوصل إلى مقصد السورة. ثم إذا أخذت القاعدة السابقة أول إقرأ آخرها ترى كيف تتناسق فعلا القاعدة الثانية مع القاعدة الأولى. الحمد لله.